السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وبكل من يسمعنا ويحضرنا وسيواصل معنا ومن سيتابعنا إن شاء الله لاحقا. أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى، وأذكر أيضا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. إذا كانت هذه الحسنة التي هي لا تأخذ منك شيئا يعني فيه مشقة، ومع ذلك النبي يحث عليها أن تلقى أخاك بوجه طليق، فكيف بأفضل الأعمال وأفضل العلوم تحصيلا؟ لأن هذه الأيام الاشتغال بعلم العقيدة تعلما وتعليما هو أفضل الأعمال. فلذلك افرحوا يا أحباب، فأنتم تعملون بعمل هو خير العمل في هذا الزمن، وهو سماع عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل الحق، والدفاع عنها، مع بيان أيضا أن هذا فيه مذاكرة وفيه مراجعة وتثبيت للمعلومات. والحمد لله تصلني من كثير من الأحبة ممن يتابعون أنهم استفادوا، تذكروا، تبين لهم، راجعوا، أفادني بعض المشايخ والأصدقاء والخيرين، لأن هذا فعل خير، أن لو أزيد كذا، لو أفعل كذا، وجزاهم ربي عني كل خير. وأنا يا أحباب أكرر، أنا مستعد يعني لأسمع أي نصيحة وأي مراجعة لله تبارك وتعالى، فلا تبخلوا علينا بالنصيحة أكرمكم الله. اليوم وصلنا للمحاضرة 18، وهذه عن كلام الله تعالى، والتي تليها تتبعها، وهو أن كلامه عز وجل ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ليس ككلام خلقه. فأخلصوا النية، بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. تفضل شيخي. المحاضرة 18، كلام الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. كلام الله الذاتي صفة أزلية أبدية. حين يقال الذاتي يراد به يعني الصفة التي هي ثابتة له ويستحيل أن لا يتصف بها، وهو يتصف بها ولا يتصف بمقابلها. هذه صفات الذات يقال فيها يتصف بها ولا يتصف بمقابلها، هذه تسمى صفات الذات، صفات الذات. وأما صفات الفعل يتصف بها وبمقابلها: يحيي ويميت، يعز ويذل. فإذا صفات الذات يتصف بها ولا يتصف بمقابلها. فإذا قلت حي لا تقول ميت عن الله، أما الإحياء تقول الإماتة، لأنه يتصف بها وبمقابلها. نعم. هو بها آمر ناه واعد متوعد. آمر مثل أقيم الصلاة، ناه الله تبارك وتعالى نهى عن شرب الخمر فانتهوا، والصحابة فهموا من هذه التحريم. واعد من أطاعه بالجنة وآمن به وبأنبيائه. متوعد يعني من خالفه وكفر به بجهنم. هذا معنى ما يقال آمر ناه واعد متوعد. نعم. واللفظ المنزل يقال عنه أيضا كلام الله. هذا الذي نزل على الأنبياء، إن كنا نتكلم عن القرآن نزل بالعربية، هذا اللفظ المنزل يقال عنه كلام الله، لأنه يدل على الصفة الأزلية الأبدية. اللفظ المنزل مخلوق، وما دلنا عليه فهو أزلي أبدي، لأنه عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي. عبارة يعني يعبر عن، يدل على. هذا اللفظ الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم يدل على، الكلام الذاتي، لذلك قيل عنه كلام الله، وهو ليس من تأليف مخلوق، إنما هو منزل من عند الله. لا لأنه عين كلام الله الذاتي الذي هو صفته. نعم، لا يقال الله يتكلم بالحرف واللغة العربية والصوت، ثم حروف تتعاقب وجمل تتركب وكلمات تتركب منها جمل، وله ابتداء وله اختتام، هذا لا يوصف به ربنا. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. نعم، الله سبحانه وتعالى أزال الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه الذاتي. يعني لما نحن الآن في الدنيا لا نسمع كلام الله تعالى الذاتي؟ الله جعل مانعا معنويا يمنعنا من ذلك، ولكن رفع هذا عن موسى ورفع هذا عن محمد صلى الله عليهما وسلم، فسمعا كلام الله الذي لا يشبه كلامنا. وانتبهوا، ليس معناه سمعا جزءا من كلام الله، الله كلامه لا يتصور وليس مجزأا، كلام الله واحد وليس مركبا. يقال سمع كلام الله الذي ليس له كيف، هكذا. عن سمع موسى عليه السلام: فسمع كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة ولا يبتدأ ولا يختتم، من غير أن يحل في أذن موسى. يعني إذا سئلت موسى كيف سمع كلام الله، بالنسبة له الكيف هو سمعه بأذنه، لكن من غير أن ينحل كلام الله في الأذن. الصوت الآن ينحل صوتي في آذانكم، لأن أنا كلامي صوتي مخلوق، كلامي مخلوق، أما وأنتم سمعكم مخلوق، هذا في المخلوقين. موسى مخلوق وسمع موسى مخلوق، أما ما سمعه موسى وهو كلام الله ليس مخلوقا، فلا يحل في الآذان. ففهم منه موسى عليه السلام ما فهم، فتكليم الله أزلي وموسى وسمعه لكلام الله حادث. نعم، فموسى وسمعه لكلام الله تعالى حادث، يعني الله تبارك وتعالى كلامه أزلي وموسى حادث، وموسى سماعه حادث، أما كلام الله مسموع موسى هذا فهو أزلي. وموسى وسمعه لكلام الله حادث، وكلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته الثابتة لذاته الأزلي الأبدي، أزلي لا ابتداء له. نعم، كباقي صفاته تعالى من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، فإنها أزلية. ما معنى هذا الكلام؟ فهو لا ابتداء له، لأن الذي يبتدأ ويختتم هذا له بداية ونهاية، كلام الله ليس مبتدأ وليس مختتما. وذلك لأن الذات الأزلي لا تقوم به صفة حادثة، فيعلم من ذلك أن كلام الله الذاتي لا يبتدأ ولا يختتم، وليس حروفا متعاقبة يسبق بعضها بعضا. الحروف المتعاقبة مثل بسم الله الرحمن الرحيم، حين قلت السين ذهبت الباء، حين قلت الميم ذهبت السين، فالذي يكون حروفا متعاقبة هذا مخلوق. لأن الذي يسبق بعضه بعضا يكون حادثا. هذه الحروف سبق بعضها بعضا، وباللفظ بلفظك لهذا الحرف زال الذي قبله ثم يزول هذا بذكر ما بعده. وكلام الله ليس صوتا يحدث من تصادم الأجرام. لاحظوا التقاء جرمين عمل صوتا، ليس الصوت دائما يخرج ككلام، قد يكون صوت الطبل الدف ونحو ذلك، فإذا هذا الصوت مخلوق، هو تصادم الأجرام. وليس لغة عربية ولا غيرها من اللغات، لأن اللغات حادثة. ليس كما قال خالد الجندي للأسف المدعي للعلم، ونسأل الله تعالى له الصلاح وأن يرجع عن الفساد الذي هو فيه، حين سأله سائل على التلفزيون أنا سمعته، قال والعياذ بالله تبارك وتعالى للسائل حين سأله بأي لغة يتكلم، الله قال له أكيد باللغة العربية، قالها يعني باللهجة المصرية. هذا الرجل له طامات مهلكات من الفساد، الله تعالى يصلح الحال. أما اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باللغة العربية المكتوب في المصاحف فهو حادث مخلوق لا شك، حل في الأوراق، يحفظ في الصدور، يتلى على ألسننا، هذا مخلوق. طيب، هذا الذي نزل على محمد هو عبارة عن الصفة الأزلية، فهذه العبارة حادثة والمعبر عنه أزلي أبدي. كما أقول لفظ الجلالة إذا كتبته على اللوح ألف لام لام هاء الله، فإذا سئلت ماذا كتبت؟ أقول كتبت الله أو تلفظت الله، معناه لفظت الأحرف التي تدل على الذات الأزلي الأبدي. فهذه الأحرف مخلوقة وما دلت عليه فهو أزلي أبدي، وهكذا في الإنجيل الصحيح والتوراة الصحيحة والكتب السماوية يقال فيها نفس التفصيل. لكنه ليس من تأليف ملك ولا بشر، ومن ادعى أنه من تأليف بشر هذا كفر، كما قال الطحاوي رحمه الله، أو من تأليف ملك. حتى جبريل لا يقال هو ألف القرآن، هو جبريل سمع كلام الله تعالى الذاتي الأزلي الذي فهم منه الأمر أن يأخذ القرآن كان مكتوبا في اللوح، فأخذه جبريل من اللوح ليس ألفه، ثم نزل به إلى السماء الأولى، وبعد ذلك صار ينزل على نبينا متفرقا على مراحل خلال نحو 20 سنة. نعم. وجبريل سمع كلام الله الذاتي الذي ليس حرفا ولا صوتا، ففهم منه الأمر بأخذ القرآن من اللوح المحفوظ، لأنه مكتوب، كل الكتب السماوية مكتوبة في اللوح، ثم النزول به على محمد صلى الله عليه وسلم وقراءته عليه. ويدل على ذلك قوله تعالى إنه لقول رسول كريم. لو كان هذا قرأه الله كما يقرأ الأستاذ على الطالب ما قال إنه لقول رسول كريم. هذا يدل أن جبريل قرأ على نبينا اللفظ المنزل، أي جبريل بإجماع المفسرين. نعم، الطبري والسيوطي والرازي وابن الجوزي كلهم وغيرهم يعني يقولون هذا، أي مقروء جبريل. قال القرطبي والرسول الكريم جبريل عليه السلام، جبريل هو رسول الله إلى الملائكة ورسول الله إلى الأنبياء. قاله الحسن وقتادة والضحاك. نعم، الحسن البصري وقتادة والضحاك، هؤلاء من السلف. نعم. والمعنى إنه لقول رسول عن الله كريم على الله. نعم، يعني مرسل من الله وهو له شأن عند الله. فلو كان الله قرأ القرآن على محمد بالحرف والصوت لم يقل إنه لقول رسول كريم، بل لقال إنه لقول رب العالمين. هكذا، فلا بد من اعتقاد أن كلام الله لا ككلامنا. ففي الإتقان في علوم القرآن، هذا للسيوطي رحمه الله الحافظ. قال القطب الرازي في حواشي الكشاف، انتبهوا قبل الكلام، الكشاف هو للزمخشري، والزمخشري لا شك كان عنده علم في لغة العرب، علم واسع، ولكن كان معتزلي العقيدة، قدريا، يكذب بالقدر ويدافع عن الاعتزال ويذم علماء أهل السنة. ويعني نأسف أن بعض أدعياء المشيخ اليوم ينكرون علينا كيف نرد على الزمخشري. هو اتهم علماء أهل السنة كالحمير بهذا اللفظ. فهذا الرجل بعد أولا طعن بكثير من العلماء لكن قبل هذا كله سب الله بنفيه أن الله قدر الشر، هذا وحده لا يعني يوجب التحذير منه. كتابه الكشاف فيه منافع لا شك، ولكن يخشى على من ليس عنده إتقان أن يزل إن لم يكن عنده الميزان. أنا لا أقول لا يستفاد من كل ما فيه، لكن يتنبه. نحن يا أحباب لا نريد أن نكون كحاطب ليل. حاطب الليل هذا يذهب في الليل ما معه ضوء ليأخذ الحطب، فتطلع معه أفعى فتلسعه وتقتله. هذا هو حال كثيرين اليوم. بعضهم يقول أنا أخذ الجيد وأترك القبيح، ولا يكون عنده ميزان. إذا قيل لك أعطيك برميل عسل، ليس هكذا يعني شيء كبير، وأضع لك فيه السم يقتل لفوره، هل تأخذه؟ تقول لا. أقول لك عسل، تقول لي فيه السم. وكذلك هؤلاء يضعون السم في الدسم. فانتبه على دينك، دفع المضار مقدم على جلب المصالح. هذه قاعدة يقول العلماء، دفع المضار أن أدفع عن نفسي الضرر أقدمه على أن أجلب مصلحة لي. هكذا الإنسان العاقل الذي يعرف كيف يفكر. فكيف هذه الأمور التي هي في الدين؟ الله تعالى يحفظنا من الزلل. نعم، يقول في حواشي الكشاف، قال: الإنزال لغة بمعنى الإيواء وبمعنى تحريك الشيء من علو إلى أسفل، وكلاهما لا يتحققان في الكلام، فهو مستعمل فيه في معنى مجازي. يعني يقول أنزل الله القرآن، إذا أخذت الإنزال الذي هو يكون للمخلوق، هذه معانيه للمخلوق، ومع ذلك استعمل في القرآن، فيقول هذا مستعمل على معنى مجازي. يعني أنزل القرآن أي اللفظ المنزل الذي يدل على الصفة، ليست الصفة هي التي نزلت. هذا هو بمعنى لا يقال نزلت صفة الله، ثم صفات الله لا يقال تنفك عنه، ولا يقال حالة فيه، ولا يقال هي هو. انتبهوا لهذه القاعدة، لا يقال عن صفاته هي هو. يعني الله منه صفة، الله ليس صفة، الله ذات متصف بصفات. ولا يقال حالة فيه، لأن صفات الله ليست حادثة، وذات الله ليس حادثا، والذي تحل فيه صفة حادث، والحادث لا يكون إلها. ولا تنفك عنه، لأنه ليس مركبا وليس حادثا. كل هذا يدل أن معنى الإنزال أنزل الله القرآن لا يعني صفة الله الأزلية الأبدية هي التي نزلت بمعنى انفكت عن الله وصارت في نبينا أو في المصاحف. هذا لا يليق بالله تعالى ولا بصفاته. نعم، تفضل. فمن قال القرآن معنى قائم بذات الله تعالى، فإنزاله أن يوجد الكلمات والحروف الدالة على ذلك. نعم، المعنى على ذلك المعنى. يعني نقول إذا قلت القرآن، أول ما يصرف إلى صفة الكلام. فإذا قلت القرآن معنى قائم بذات الله، كلام صحيح. ما معناه؟ يعني كلام الله ثابت له، لا بد أن يتصف به، هذا معناه. فإذا قلت أنزله، فإنزاله معناه أنزل الكلمات التي تعبر عن الصفة، أنزل الحروف التي هي بلغة العرب لتعبر عن الصفة. هذا هو. ويثبتها في اللوح المحفوظ، وهي مكتوبة في اللوح المحفوظ. إثباتها هذا لأن القلم جرى بكل ما سيكون في هذه الدنيا، ومما كان في هذه الدنيا القرآن اللفظ المنزل. ومن قال القرآن هو الألفاظ، فإنزاله مجرد إثباته في اللوح المحفوظ، وهذا المعنى مناسب لكونه منقولا عن المعنيين اللغويين. نعم، ويمكن أن يكون المراد بإنزاله إثباته في السماء الدنيا بعد الإثبات في اللوح المحفوظ، وهذا مناسب للمعنى الثاني. يعني هو يقول إن قلت بهذا أو بهذا لابد أن توافق اللغة أولا، لأن هذا الإنزال لفظ عربي، فإذا لابد أن يشرح بما يوافق اللغة، ولابد أن يوافق الشرع، لأنك تتكلم عن الله تبارك وتعالى. فإذا يقول الإنزال يحتمل أن يكون أنزل من اللوح إلى السماء الأولى، وهذا الذي ورد في أحاديث أخرى أنه في ليلة 24 وكانت ليلة القدر من رمضان، يعني أنزل القرآن إلى السماء الأولى إلى بيت العزة، أنزله جبريل صلى الله على نبينا وعلى سيدنا جبريل. نعم. معنى قول الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هذا أيضا مما يذكر في هذه المسألة ليبين أن القرآن له إطلاقان، يطلق ويراد به اللفظ المنزل، ويطلق ويراد به صفة الله، يعني يستعمل هذا اللفظ على معنى الصفة وعلى معنى اللفظ الذي نزل على نبينا. أما قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني فإذا قرأناه هنا فيه عدة تفاسير، منها هذا التفسير قرأناه هنا بمعنى جمعناه لك في صدرك، فإذا قرأناه أي جمعناه. نعم. فمعنى قرأناه جمعناه لك في صدرك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحرك لسانه بالقرآن وجبريل يقرأ عليه لئلا يتفلت منه شيء. كان يعني سبحان الله وهو يسمع لجبريل يحرك لسانه، يعيد يعني معه الآيات حتى يعني يخشى أن يتفلت منه. وانتبهوا، ما معنى يتفلت منه؟ يعني ينسى. ومتى قد هل يحصل منه النسيان لهذا؟ قال العلماء بعد التبليغ قد ينسى لفظا ولا يغير الحكم، إنما قد ينسى آية ثم يذكر بها، نعم، لكن لا يحكم بخلاف شرعه، يعني يكون فيها حكم حلال يقول حرام نسيانا، لا، معصوم من ذلك. إذن ما معنى ينسى؟ بعد أن يبلغ قد ينسى اللفظ فيذكر به، هذا هو. أما هنا فمعناه يا محمد لا تخشى أن يتفلت منك قبل التبليغ، فإننا نجمعه في صدرك، هذا هو. وليس معناه أن الله قرأ القرآن على محمد بالحرف والصوت، بيان أن القرآن له إطلاقان، يعني يستعمل لفظ القرآن على معنيين، هذا معنى إطلاقان، تستعمل الكلمة على هالمعنى وتستعمل الكلمة على هذا المعنى، هذا هو بالعامية. فلفظ كلمة قرآن، القرآن شو معناتها؟ تستعمل يراد بها صفة الله، وتستعمل يراد بها اللفظ اللي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن له إطلاقان أي معنيان. الأول إطلاقه على الكلام الذاتي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، وهذا أول ما يصرف إليه لفظ القرآن إن لم يكن قرينة دليل يدل على أنه يراد به اللفظ المنزل. لذلك منع سيدنا أحمد وغيره من العلماء أن يقال القرآن مخلوق هكذا ويسكت الشخص، منعوا من ذلك لأنه هذا معنى، هذا يتوهم منه أن صفة الله هي المخلوقة. نعم. والثاني إطلاقه على اللفظ المنزل وهو عبارة عن الكلام الذاتي وليس هو عين الكلام الذاتي. عبارة عن الكلام الذاتي هكذا يقال في اللفظ المنزل. وتقريب ذلك أن لفظ الجلالة، أن لفظ الجلالة الله عبارة عن الذات الأزلي الأبدي، فإذا كتب هذا اللفظ فقيل ما هذا؟ يقال الله، بمعنى أن هذه الحروف تدل على ذلك الذات الأزلي الأبدي. ليس معناه أنك تعبد هذه الحروف المخلوقة، تعبد ما دلتك عليه الحروف وهو الذات الأزلي الذي لا يشبهنا، لا بمعنى أن هذه الحروف هي الذات الذي نعبده. كذلك إذا كتبت على اللوح بحر باء حاء راء، هذه الأحرف الثلاثة تدلك على ذلك المجمع من الماء، هل معناه إذا وضعت يدك هكذا يعني تكون أنت وضعت نفسك أو يدك في البحر عين البحر، أم هذه الأحرف دلتك على ذاك المجمع من المياه؟ هذا هو. كتبت تفاحة هل معناتها تأكل هذه الحروف أم تأكل ما تدل عليه هذه الحروف؟ هذا لتقريبه للذهن. نعم. وكل يطلق عليه كلام الله، أي أن الكلام الذاتي يقال له كلام الله. هذا التفريق بين هذا وهذا، بين الإطلاقين، هذا حقيقة شرعية ولغوية يا أحباب، ولا بد من التفريق بين الإطلاقين. نعم. واللفظ المنزل، نعم. واللفظ المنزل يقال له كلام الله، يعني ضعوا على الظاء فتحة وعلى اللام من المنزل فتحة. ويدل على ذلك قوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، لأن الكفار يريدون تبديل اللفظ المنزل. نعم، الكفار أرادوا تحريف القرآن، فهل المراد أرادوا تحريف صفة الله أم أرادوا تحريف اللفظ الذي نزل على نبينا؟ فإذا لا بد من التفريق بين الإطلاقين. هذا دليل أن كلام الله يطلق على اللفظ المنزل لأنه عبارة عن الصفة يدل. فائدة مهمة: إن مما استدل به أهل الحق على أن الكلام الذاتي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة آيات أصلحوها آيات، منها قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، الله، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الله أكبر. الله تعالى يعيدنا للحساب: إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن ملك له، ويعيدنا ربنا يرجعنا للحساب. إلى الله مولاهم مالكهم الحق، يحكم فيهم بالحق، ألا له الحكم، هو الذي يحكم بين العباد، لا أحد غيره يحاسب العباد، وهو أسرع الحاسبين. هنا الاستدلال، وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين، فالله تعالى يفرغ من حساب العباد بوقت يسير. هذا اللفظ ورد في القرآن بسورة الرحمن: سنفرغ لكم أيها الثقلان، حتى لا أحد يعني يظن هذه الكلمة لا تستعمل. ليس معناه أن الله يمر عليه وقت، وليس معناه أن الله يشغله شأن عن شأن أو شيء عن شأن، لا، معناه جاء وقت حسابكم، الزمان يمر عليكم، أما الله يحاسب كل العباد بوقت يسير يمر عليهم. فانظروا مثلا قوم يأجوج ومأجوج، هؤلاء الواحد منهم لا يموت حتى يرى ألفا من صلبه، كم عدد هؤلاء لا يحصيه إلا الله. إبليس وحده كم ألف سنة مضى عليه، آلاف لا يعلمها إلا الله. بعض البشر حتى يعيشون مدة طويلة، سيدنا آدم 1000 سنة، سيدنا نوح 1700 سنة، عاد الذي كان كافرا عاش على قول بعض العلماء 700 سنة. طيب، فإذا فرعون 400 سنة. فإذا يا أحباب، هؤلاء لو كان كل واحد منهم سيوقف على لما فعلت لما لم تفعل، لما قلت لما لم تقل، لما اعتقدت لما لم تعتقد، لو كان حسابهم بالحرف والصوت لأخذ عشرات السنين، بل مئات السنين، بل آلاف السنين. فيتناقض مع الآية: لا يكون أسرع الحاسبين. فالدليل أن كلام الله ليس حرفا ولا صوتا أن الله وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين، يسمعهم كلامه الذي لا يشبه كلامنا، كل يفهم على حسب حاله. نعم. لأن الله يكلم كل إنسان يوم القيامة، نعم، حتى الكفار، فيسمعه كلامه ويحاسب من يحاسبه منهم به. هكذا الحساب يكون بسماع كلام الله الذي لا يشبه كلامنا، كما دل على ذلك قوله عليه السلام: صلى الله، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة. هذا إثبات لهذا الأمر. نعم. ليس بينه وبينه ترجمان، لا يحتاج لملك ليترجم أو نحو ذلك، ولا حاجب يحجبه، ولا مانع يمنعه، لكن لا يرون الله. الكفار ممنوعون من رؤية الله، محجوبون، والحساب يكون على أرض المحشر، والمؤمنون يرون الله حين يدخلون الجنة، والله لا يسكن الجنة ولا غيرها. نعم، رواه البخاري رحمه الله. فيفهم العبد من كلام الله السؤال عن أفعاله وأقواله واعتقاداته. نعم، وينتهي الله من حسابهم في وقت قصير من موقف من مواقف يوم القيامة. يوم القيامة 50 موقفا، كل موقف 1000 سنة مما نحن نعد، هذا جزء من موقف من مواقف يوم القيامة. يعني الحشر موقف، عبور الصراط موقف، في مواقف يوم القيامة 50 موقفا، سماعهم لكلام الله الذاتي ويفهمون منه الحساب هذا جزء من موقف. فإذا الله أسرع الحاسبين. فلو كان حساب الله لخلقه من إنس وجن بحرف وصوت ما كان ينتهي من حسابهم 100,000 سنة. نعم، لأن الخلق كثير، يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج وحدهم يوم القيامة، البشر كلهم بالنسبة لهم كواحد من 100، وقيل كواحد من 1000. من آدم إلى يوم القيامة كل البشر أمام يأجوج ومأجوج الذين هم من البشر جزء من 100، وفي رواية في الحديث جزء من 1000، يعني كل هؤلاء هم أكثر منا 999 جزءا على هذه الرواية. فهؤلاء عددهم لا يحصيه إلا الله، كبير. هم من ذرية أولاد نوح، حام وسام ويافث، هم من ذرية يافث. نعم، وبعض الجن كفار يحاسبون على الأعمال. إيه، تفضل شيخ. وبعض الجن يعيشون آلافا من السنين. إيه نعم، يحكى أن أحد الصحابة من أمتنا كان على شاطئ فوجد قوارير، يعني أنانة، قنينة، مجموع قنينة. هذا فتح واحدة فخرج له جني سمع الصوت، قال: وعزتك لا أعود إلى ما فعلت. يعني هذا كان محبوسا، بحسب ما تتمت القصة، يعني كان سجنه سيدنا سليمان عليه السلام الذي أعطاه الله السيطرة على الجن، كانوا ينفذون أوامره ويأمرهم بأمور شاقة وأمور كثيرة صلى الله عليه وسلم. فهذا حبسه فما عاد فتح البقية، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ما عاد فتح القوارير الأخرى، كان حبسه سيدنا سليمان. مر عليه يعني مئات السنين بين سليمان ونبينا، مئات السنين. وكذلك أيضا يعيشون طويلا، كان هناك جني من زمن عيسى سمع أحد المسافرين اليمنيين، كان مسافرا إلى يعني حيث النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع الجنية يخبره لهذا اليمني شيئا يقوله عن وجود نبي عربي صلى الله عليه وسلم، وهذا قال الجني بأنه أوصانا بهذا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. هذا يدل يا أحباب أن الجن يعمرون طويلا. طيب، هؤلاء الجن أكثرهم كفار، والمسلمون منهم أكثرهم عصاة، فهؤلاء يحاسبون. فلو كان حسابهم بالحرف والصوت لأخذ وقتا طويلا، فلا يكون الله أسرع الحاسبين. أما الله وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين. وكذلك الناس منهم من عاش 1000 سنة كآدم، ومنهم من عاش 100 من السنين. فلو كان حسابهم بالحرف والصوت لاستغرق حسابهم زمنا طويلا جدا، ولم يكن الله أسرع الحاسبين، بل لكان أبطأ الحاسبين. حاشا، والله تعالى يقول: وهو أسرع الحاسبين. نعم. وأما أحاديث الصوت هذه لها محاضرة تلي إن شاء الله سندخل فيها، يعني أحاديث ورد فيها ذكر الصوت منسوبا إلى الله. وهنا يا أحباب ملخص الأمر: لم تثبت كلها من حيث السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يوصف الله بالصوت. هذا يعني ملخص المحاضرة إن شاء الله التي تلي، وهي فيها نسبة الصوت إلى الله، وهذا لا يثبت عن رسول الله من حيث السند. وقلنا لا يحتج في إثبات صفة لله تبارك وتعالى بحديث ضعيف أو مختلف في تصحيحه. نعم، فليس فيها ما يحتج به في العقائد. هكذا. وقد ورد حديث مختلف في بعض رواته، وهو عبد الله بن محمد بن عقيل روى حديثه البخاري بصيغة التمريض. نعم، البخاري رضي الله عنه وأرضاه روى حديثا طويلا، يعني فيه جزء رواه بصيغة الجزم، يعني صححه لأنه حسن الإسناد، وروى هذا الجزء الذي فيه لفظ الصوت بلفظ التمريض، يعني يروى يحكى، لم يثبته، فليس حجة في العقيدة. مجرد رواه البخاري لا يعني التصحيح، وهو رواه بصيغة التمريض لأنه لم يثبت كما الجزء الأول. قال ويذكر، يذكر يحكى يروى، هذه صياغ للتمريض للتضعيف. قال وفيه فينادى بصوت فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. وإن صح قال العلماء يكون الملك نادى بأن الله يقول أنا الملك أنا الديان، يعني أنا الذي أحاسب الناس، أنا أملكهم وأنا أجازيهم، لا يضيع عندي شيء. الله تبارك وتعالى لا يضيع عنده عمل عامل، هذا معنى الديان الذي يحاسب العبادة. فقوله أنا الملك يعني لا ملك إلا أنا، أنا الديان لا مجازي إلا أنا، هذا يوم القيامة هو ربنا يحاسب، لا ملك ولا نبي ولا يعني من غير واسطة. هكذا. فهنا يا أحباب ورد في اللفظ فينادي بصوت أو فينادى بصوت، فينادى بصوت هذا الملك بأمر من الله، إن صح، لكن منه صحيح، يعني لا حاجة للتأويل، لكن ذكره البخاري، فنقول ذكره بصيغة إيش؟ إثبات أم تمريض، يعني ضعف. بصيغة يذكر، هذه من ألفاظ التمريض، إذن لم يصحح هذا الجزء. فضل. وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض من أجل راويه هذا، هذا عبد الله بن محمد بن عقيل. نعم. قال الحافظ ابن حجر ونظر البخاري أدق من أن يعترض عليه بمثل هذا، يعني لا يعترض على البخاري، فهو روى الجزء الأول بصيغة وهذا الجزء بصيغة التضعيف. فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به، فقد جزم به إيه؟ لأن الإسناد حسن وقد اعتضد، وهو أن جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه كان سمع حديثا أن صحابيا في مصر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتأكد منه قبل أن يموت. هو قال يعني أنا شددت الرحال إلى مصر مسيرة شهر لأتأكد من الحديث من هذا الصحابي أنه سمعه من رسول الله. وانظروا هنا، يشد الرحال مسيرة شهر ولا ينزل يرتاح عند هذا الصحابي حتى يعني يسمع حديثا. فانظروا نحن يعني بسهولة بالبيت ومكيفات أحيانا وراحة ونستمع درس ساعة أو ساعتين أو ساعة ونصف، شد الرحال يسمع حديثا واحدا، سبحان الله. هكذا الهمة المطلوب نقتدي بهم هؤلاء الأكارم. فالجزء الأول يا أحباب هذا الذي جزم به سيدنا البخاري رحمه الله، هذا هو حديث ذكري حيث ذكر الارتحال، حديث ارتحال جابر بن عبد الله إلى مصر ليسمع الحديث. أما الجزء الثاني لم يجزم به، الذي فيه فينادى بصوت، فهذا يدل على أنه ما صحح هذا الجزء الأخير. فضل شيخ. وحيث ذكر طرفا من المتن لم يجزم به، لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب، هذا لا ينسب إلى الله إلا بما ثبت بالتوقيف، قرآن أو سنة ثابتة بالشروط التي مر معنا ذكرها، ويحتاج إلى تأويل، فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو اعتضدت. نعم، لو يعني جاءت عدة طرق، هذا لا يكفي، لا يكفي لإثباته في حق الله. نعم. تنبيه قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم يا أحباب، هذا هنا ننبه لأمور كثيرة، منها درج على بعض الخطباء عادة للأسف قبيحة ومذمومة وتخالف الشرع، ويبدأون على المنابر يقولون يا من أمره بين الكاف والنون، هذا قبيح، هذا معناه ليس صحيحا فاسدا، هذا يعني يوهم وفيه كلام لا يقبل ومعناه باطل، فيجب التحذير من هذه العبارة. ثانيا، لا يعتقد أن الله كلما أراد أن يخلق مخلوقا يقول كن كن كن كن كن كن بالكاف والنون، هذا لا يليق بالإله تبارك وتعالى. ثم إذا نظرت في اللحظة الواحدة كم يوجد من المخلوقات كضربات القلوب الآن، ملايين البشر، طرفات العين، أوراق الأشجار إلى غير ذلك التي تحدث في لحظة واحدة، فعلى كلامهم أن الله ليس له عمل إلا أن يقول كن كن كن كن كن كن كن في كل وقت، هذا لا يليق بالخالق. طيب يقول لك إذا ما معناها؟ قال العلماء معناها هذا يسير على الله، كما أنك تقول أيها المخلوق كن فهذا خفيف عليك، الله يخلق كل المخلوقات ولا يلحقه مشقة. يعني هذا فيه عبارة يا أحباب على سرعة الإيجاد، ولا يعجزه شيء، لا يمانعه شيء، هذا التنزيه. أما اعتقاد أن الله يتكلم بالحرف والصوت هذا تشبيه وتجسيم. نعم تفضل شيخ. ليس معناه كلما أراد الله خلق شيء يقول كن كن كن، لا يليق بالإله أن يكون يخرج منه هذه الأحرف. وإلا لكان معنى ذلك أن الله كل الوقت يقول كن كن كن، وهذا محال، مستحيل عقلا وشرعا. نعم. لأن الله يخلق في اللحظة الواحدة ما لا يدخل تحت الحصر، يعني تحت حصرنا. إنما معناه أن الله يوجد الأشياء بدون تعب ومشقة، هذا هو الآية، عبارة أن الله لا يلحقه تعب ولا مشقة وبدون ممانعة أحد الله، لا يمنعه أحد، فعال لما يريد، أي أنه يخلق الأشياء التي شاء أن يخلقها بسرعة بلا تأخر عن الوقت الذي شاء وجودها فيه. فقوله كن فيكون يدل على سرعة الإيجاد، وهذا قاله السيوطي والطبري وكثيرون هذا التنزيه يا أحباب، والله تعالى أعلم وأحكم. نعم، هذه المحاضرة التي تلي هي تابعة، يعني تابعة لها، كأنها يعني نفس المحاضرة، لأنها عن أحاديث الصوت، وهي مهم يا أحباب، سيتكرر فيها بعض العبارات، لكن هذه يعني المسألة يتكلم بها المجسمة والمشبهة، وهي واضحة الرد يعني، لكن إن شاء الله نبين بما ييسر الله تعالى لنا. فهذه المحاضرة أحبابي، الله تعالى يبارك فيكم، يعني مهم جدا، لأن هناك من يقال لهم الصوتيون، وهؤلاء ينسبون الصوت ويفهمون معنى الصوت الذي هو اصطكاك الأجرام وانسلال الهواء الذي هو من العبد، من الإنسان، من البهيمة ونحو ذلك. فلذلك مهم جدا أن نعرف ما الشبه التي يرميها هؤلاء، وما جاء من ألفاظ، وماذا قال العلماء في أسانيد هذه الألفاظ إلى غير ذلك إن شاء الله. فهي تابعة لمسألة الكلام، صفة الكلام لله عز وجل. تفضل شيخي. المحاضرة 19، الكلام على أحاديث الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. وبعد، فإن المشبهة قديما وحديثا نسبوا إلى الله ما لا يليق به بالإجماع، بإجماع المسلمين، أشياء نسبوها إلى الله وهي لا تليق بالله عز وجل. والإجماع يا أحباب حجة، وليس بعد الإجماع إلا الضلال. الإمام الشافعي رحمه الله قيل له ما الدليل أن الإجماع دليل حجة، فذاكر القرآن ثم تلا عليهم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يخالف الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، هنا الاستدلال يعني يخرج عن إجماع المسلمين، فإجماع المسلمين حجة، الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. نعم. فشبهوه بخلقه، فرد عليهم علماء أهل السنة والجماعة بما يدحض حججهم، يدحض يعني يبطل، ويهدم عليهم عقيدتهم هكذا. ومن جملة ما خالف فيه المشبهة نسبة الصوت إلى كلام الله تعالى، محتجين بأمور منها أحاديث توهموا معانيها على ما يوافق زيغهم، فرد العلماء على أهل البدع مزاعمهم وبينوا معاني هذه الأحاديث على ما يوافق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فأحاديث الصوت ليس فيها ما يحتج به في العقائد، لأنه كما قلنا إن كان هذا الحديث اختلف فيه أو ضعيف ليس حجة في العقيدة، وهذا باتفاق أهل السنة. فقد قال الكوثري في مقالاته ما نصه، فهذا كان شديدا على المجسمة، وكان يرد على من يأخذ بظاهر المتشابهات رحمه الله. ولم يصح في نسبة الصوت إلى الله حديث. أيوة. كل الأحاديث التي وردت لم تصح، وكان قبله حفاظ قالوا هذا، هو لم يصل إلى درجة الحافظ هذا العالم الكوثري، لكن الحافظ أبو الحسن المقدسي نص على أنها لم تثبت كل أحاديث الصوت عن رسول الله. ثم قال: وقد أفاض الحافظ أبو الحسن المقدسي شيخ المنذري في رسالة خاصة في تبيين بطلان الروايات في ذلك، يعني ألف جزءا في الرد على ذكر رواية يبين كيف أنها لم تثبت، زيادة على ما يوجبه الدليل العقلي القاضي بتنزيه الله عن حلول الحوادث فيه سبحانه. لأن كما ذكرنا الصوت هو انسلال الهواء واصطكاك الأجرام، فهذا حادث، والذي يحل فيه حادث فهو حادث. نعم. وذكر الفقيه المتكلم ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي، هذا الكتاب ألفه في الرد على ابن تيمية والدفاع عن عقيدة الأشاعرة، ابن المعلم القرشي، طبع حديثا من مدة أشهر. نعم. في ترجمة الحافظ ناصر السنة أبي الحسن علي بن أبي المكارم المقدسي المالكي، قال ما نصه: كان صحيح الاعتقاد مخالفا للطائفة التي تزعم أنها أثرية، صنف كتابه المعروف بكتاب الأصوات، أظهر فيه تضعيف رواة أحاديث الأصوات وأوهامهم. أيوة. هذا الحافظ ألف كتابا في الرد على كل الروايات يثبت فيها هذه التي الذي ورد فيها ذكر الصوت، يبين فيها أنها ضعيفة، وأن ما توهمه هؤلاء الصوتيون فهي مزاعم باطلة. لكن انتبهوا هنا إلى هذه المسألة، منذ زمن بعيد هم يسمون أنفسهم أسماء، انظروا إلى هذه، أثرية، أهل الحديث، على أنهم هم بزعمهم يتبعون الحديث، أنصار السنة ونحو ذا، سلفية، هكذا أسماء رنانة يوهمون الناس أنهم على الحق وأنهم يتبعون السلف وأنهم يمشون على آثار رسول الله وأحاديثه وأنهم كذا وأنهم كذا. هذا كله وهم يا أحباب، هذا كله فيه إيهام. هؤلاء العلماء ردوا عليهم من زمن بعيد وكشفوهم، لكن الله يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس جهالهم رؤوسا يفتونهم بالباطل كما جاء في الحديث. يستفتونهم فهؤلاء ضالون فيضلون غيرهم. الله يحفظنا ويعصمنا من الزلل. نعم. وقد ورد حديث مختلف في بعض رواته وهو عبد الله بن محمد بن عقيل كما تقدم. هذا يعاد لأنك قد تعطي هذه المحاضرة وحدها تكلمنا عليها. نعم. روى حديثه البخاري بصيغة التمريض يعني التضعيف. قال ويذكر وفيه فينادى بصوت فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك وأنا الديان. وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض من أجل راويه هذا. قال الحافظ ابن حجر ونظر البخاري أدق من أن يعترض عليه بمثل هذا. فإنه حيث ذكر الارتحال فقط جزم به لأن الإسناد حسن وقد اعتضد يعني قوية. وحيث ذكر طرفا من المتن يعني جزءا من لفظ الحديث لم يجزم به يعني ما قال رسول الله إنما قال يروى أو يذكر لأن لفظ الصوت مما يتوقف في إطلاق نسبته إلى الرب. يتوقف لا يعني أننا أنا أقول لا نقول يتكلم بصوت أو بغير صوت، لا، معناه لا نأخذ به إلا بالتوقيف. التوقيف كما ذكرت لكم القرآن والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتاج إلى تأويل فلا يكفي فيه مجيء الحديث من طريق مختلف فيها ولو اعتضدت. نعم كما تقدم. وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه البخاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك. لبيك يعني أطيعك، وأما سعديك يعني أطيعك طاعة بعد طاعة. فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا من النار. نعم يعني مبعوثا من النار، يعني من يدخل النار، لأن الناس منهم من إلى النار ومنهم إلى الجنة. خص آدم على كلام العلماء لأنه والد الجميع، الكفار والمؤمنون يعودون إلى آدم صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في نعم. فتح الباري ووقع فينادي يعني وقع فينادى ووقع فينادي مضبوطا للأكثر بكسر الدال. وفي رواية أبي ذر بفتحها ينادى على البناء للمجهول. ولا محذور في رواية الجمهور، فإن قرينة قوله إن الله يأمرك تدل ظاهرا على أن المنادي ملك يأمره الله بأن ينادي بذلك. هكذا كما ورد في حق آدم وحواء بأن الله ناداهما، يعني الملك بأمر الله، فهنا المنادي أيضا الملك. وهذا الحديث رواه البخاري موصولا مسندا، يعني موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومسندا يعني اتصل إسناده من هذا من البخاري إلى الراوي إلى القائل إلى منتهاه، يعني من الراوي البخاري إلى منتهى، لكن ليس صريحا في إثبات الصوت على أنه صفة لله. لماذا؟ لأنه جاء بلفظ ينادى وينادي، فهذا لا يدل أن الله يتكلم بصوت. لكنه ليس صريحا في إثبات الصوت صفة لله، فلا حجة فيه للصوتية. الصوتية من ينسبون الصوت إلى الله. وقال ابن حجر في فتح الباري قال البيهقي اختلف الحفاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيل، هذا الذي نذكره، لسوء حفظه. عنده كان سوء حفظ، قد يكون الشخص ثقة أحيانا وعنده سوء حفظ في الأحاديث، هذا يعتبر ويتنبه وينظر إلى هذا لمعرفة درجة الحديث والضبط. ولم يثبت لفظ الصوت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا كلام ابن حجر أيضا كذلك، غير حديثه. فإن كان ثابتا فإنه يرجع إلى غيره، يعني يرجع إلى كلام الملائكة بأمر من الله، صوت الملائكة بأمر من الله، كما في حديث ابن مسعود وفي حديث أبي هريرة. نعم. ابن مسعود قرأ تحت شيخي. يعني به قوله: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم. يعني إذا كشف عنها الفزع، رفع عنها الفزع، ذهب الفزع، وسكن الصوت، عرفوا أنه الحق، ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. إيه، هذا معناه أيضا الملك، لأنه جاء أن كان لما ينزل الوحي يصدر صوت في السماء، يعني من الملائكة، فلذلك هنا هذه الرواية معناها الملك. وفي حديث أبي هريرة أن الملائكة قرأه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. نعم، يعني تقرأ خضعانا وخضعانا، هذا بمعنى خاضعين لله، يعني مطيعين لقوله: كأنه سلسلة على صفوان. هذا صوت الملك بالوحي، انتبهوا، ليس معناه أن الله له صوت كصوت السلسلة على الحجر، يعني الحديد على الحجر يجر، لا. قال علي وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك، ينفذهم ذلك. هكذا: فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. فعرف من هذا أن الملائكة ينقلون عن الله. فإذا هذه رواية أبي هريرة، والتي قبلها هي رواية ابن مسعود. وفي حديث أبي هريرة أن الملائكة يسمعون عند حصول الوحي صوتا، فيحتمل أن يكون الصوت للسماء أو للملك الآتي بالوحي، لأن هناك جبريل كما ذكرت لكم هو رسول الله إلى الملائكة كذلك، ليس فقط إلى الأنبياء، رسول الله إلى الأنبياء لا شك، ورسول الله إلى الملائكة، وهناك في الملائكة رسل، لا يوجد فيهم أنبياء لكن فيهم رسل، فإذا قد يأتي ملك بأمر من الله يبلغ الملائكة، وهذا الذي يصدر منه الصوت، لا يقال صدر الصوت من الله أو لأجنحة الملائكة. نعم، عليهم السلام بعضهم لهم جناحان، بعضهم أربعة، بعضهم أكثر، جبريل له 600 جناح عليه السلام، إسرافيل له كذلك أجنحة كثيرة، وهكذا هؤلاء كل الملائكة الله تبارك وتعالى خلقهم على أجنحة، لهم أجنحة من نور، وخلقوا جملة، يعني دفعة واحدة، الله تعالى ينفعنا بهم. وإذا احتمل ذلك لم يكن نصا في المسألة، هكذا طالما هو احتمال يحتمل كذا ويحتمل كذا، لا يكون تصريحا في نسبة الصوت إلى الله. وأشار يعني البيهقي في موضع آخر إلى أن الراوي أراد فينادي نداء فعبر عنه بصوت. نعم، عنه الضم على الهاء وليس على النون، يعني المراد أن الراوي بدل أن يقول نادى قال عبر بلفظ صوت، يعني هذا من خطأ وتوهم الراوي، يعني لا يثبت على الحالين يا أحباب فيها نسبة الصوت إلى الله، طالما هذا الضعف أو عدم أو الاختلاف في الروايات، كل هذا دليل أنه لا يحتج بها. وقال الكوثري في تعليقه على السيف الصقيل: السيف الصقيل هو في الرد على ابن زفيل للسبكي، وهذا الكتاب طبع وعلق عليه الكوثري رحمه الله، فقال ما نصه: وحديث جابر المعلق في صحيح البخاري مع ضعفه في سياق ما بعده من حديث أبي سعيد ما يدل على أن المنادي غير الله. هذا الحديث الذي في البخاري لكن هو يدل على أن المنادي ليس الله، إنما الملك بأمر من الله، حيث يقول فينادى بصوت إن الله يأمرك. فينادى بصوت إن الله يأمرك، يعني الملك نادى هكذا. فيكون الإسناد مجازية، نعم، على أن الناظم يعني ابن القيم الجوزية، هذا المجسم الذي يقال له ابن زفيل، وهذا ابن قيم سبحان الله له طابمات مهلكات، فانتبهوا يا أحباب. ساق في حادي الأرواح بطريق الدارقطني حديثا فيه يبعث الله يوم القيامة مناديا بصوت، وهذا يخرب على نفسه ويخرب على هؤلاء الصوتيين المجسمة الذين يتبعون هذا الرجل. وهكذا يخرب الناظم بيته بيده وبأيدي المسلمين. يعني نحن عندنا الأدلة في الرد عليه، لكن هو ذكر ما يرد على نفسه يعني. وهناك حديث آخر أخرجه البخاري في صحيحه، إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا. يعني هذا أيضا لا يدل أن الله يتكلم بصوت. ورواه أبو داود بلفظ سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. يعني أهل السماء الملائكة يسمعون للسماء، إذن الصوت خرج مما؟ من السماء. صلصلة صوتا كجر السلسلة من حديد على الصفوان على الحجر. هذا وهذا قد يحتج به المشبهة وليس لهم فيه حجة، لأن الصوت خارج من السماء، نسب الصوت إلى السماء ليس إلى الله، فالحديث فسر الحديث بأن الصوت للسماء. هكذا هذه الرواية فسرت هذه الرواية، وهذه الرواية لا تدل أن الله هو الذي خرج منه الصوت. فإذا قال قائل إن بعض اللغويين قال النداء الصوت. نعم هكذا قال بعض اللغويين، فهؤلاء يقولون طالما نسب النداء إلى الله يعني بصوت، فماذا نرد عليهم؟ قلنا ليس مراد من قال ذلك أن النداء لا يكون في لغة العرب في جميع الموارد إلا بالصوت. رد عليهم كذلك باللغة، يعني يقال لهم يكون النداء بالصوت لكن ليس في كل ما ورد في لغة العرب يكون معناه بالصوت، فينظر إلى حيث ورد وكيف ورد والسياق فيفسر النداء ما معناه. وإنما المراد أنه في غالب الاستعمال يكون بالصوت. نعم يعني غلب على لفظ نادى أن يكون بصوت، لكن هل يرد في لغة العرب على غير معنى الصوت؟ نعم يدل عليه السياق والمورد. وقد قال آخرون من اللغويين النداء طلب الإقبال، يعني أقبلوا يعني اسمعوا ما أطلب منكم. وقال القرطبي في التذكرة ما نصه، نعم هذا كتاب في أحوال الموتى وأمور الآخرة. فصل قوله في الحديث فيناديهم بصوت، استدل به من قال بالحرف والصوت وأن الله يتكلم بذلك، يعني مراده المجسمة المشبهة. تعالى عما يقول المجسمون والجاحدون علوا كبيرا، سماهم مجسمين وجاحدين، نعم، وأن الله تنزه عن كلامهم. وإنما يحمل النداء المضاف إلى الله تعالى على نداء بعض الملائكة المقربين بإذن الله تعالى وأمره، يعني لأن النداء حصل بأمر من الله أضيف إلى الله على تفسير القرطبي. والمقربون إذا وصف به الملائكة معناه عالي قدرهم، قدرهم عال، ليس المراد أنهم قريبون بالمسافة من الله، يعني القرب المعنوي ليس الحسي. ومثل ذلك سائغ في الكلام، يعني هذا مستعمل في لغة العرب غير مستنكر، لا ينكر على من استعمله، أن يقول القائل نادى الأمير وبلغني نداء الأمير، ويكون الذي نادى من؟ الإنسان الذي ينادي بأمر من الأمير. كما قال تعالى ونادى فرعون في قومه، هذا في سورة الزخرف، هل معناه فرعون هو الذي صار يصرخ في الناس؟ لا، وإنما المراد أمر مناديا أن ينادي. وإنما المراد نادى المنادي عن أمره وأصدر نداءه هكذا. وهو كقولهم أيضا قتل الأمير فلانا، قتل الملك فلانا، قتل الأمير فلانا، هل يعني بيده؟ ليس شرطا، وإنما أمر الجلاد أو السياف فقتله، وضرب فلانا. وليس المراد توليه لهذه الأفعال وتصديه لهذه الأعمال، ولكن المقصود صدورها عن أمره، لأنها صدرت عن أمره أضيفت إليه، وهذا مستعمل في لغة العرب. وقد ورد في صحيح الأحاديث أن الملائكة ينادون على رؤوس الأشهاد فيخاطبون أهل التقى والرشاد، ألا إن فلان ابن فلان كما تقدم. يعني على أرض المحشر يصير نداء يا أحباب، ومنها الفضيحة التي تحصل لبعض الناس، فلان ابن فلان في النار، أو فعل كذا وكذا، يفضحون، الله يجيرنا بجاه الحبيب. وأيضا ينادى مثلا حين تأتي السيدة فاطمة، أمدنا الله بأمدادها، بنت محمد صلى الله عليه وسلم، هذه فاطمة الزهراء، حين تمر في أرض المحشر ينادي ملك، غضوا أبصاركم لتمر فاطمة بنت محمد. هذا النداء على الأشهاد، كل من شهد الموقف يسمع ذلك. فالنساء يرونها ومحارمها، يعني من كان من ذريتها يراها، إلا الأجانب عنها فلا يرونها لإظهار شرفها، هي أفضل النساء في هذه الأمة، وتلي الفضل بعد يعني السيدة مريم، هي السيدة فاطمة بعد السيدة مريم عليهما السلام. ومثله ما جاء في حديث النزول مفسرا فيما أخرجه النسائي عن أبي هريرة، هذا تكلمنا فيه، حديث النزول، ينزل ربنا، ينزل الملك بأمر ربنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد قالا، وأبي سعيد قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول. يعني إذا كنا في الجزء الثاني من الليل، والليل يبدأ من المغرب إلى الفجر، هذا الليل يقال له. ثم يأمر مناديا يقول، هل من داع يستجاب له؟ هذه رواية النسائي صريحة في أن الله يأمر المنادي وهو الملك. هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى؟ صححه أبو محمد عبد الحق. وكل حديث اشتمل على ذكر الصوت أو النداء فهذا التأويل فيه. يعني النداء حصل بأمره، وليس معناه صدر من الله الصوت، يعني هو موصوف به، لا، وأن ذلك من باب حذف المضاف هكذا. فإن قال بعض المشبهة، لا وجه لحمل الحديث على ما ذكرتموه، فإن فيه أن الديان، هذا الملك يخبر عنه، قلنا الديان يعني الذي يحاسب ويجازي. نعم. قالوا، وليس يصدر هذا الكلام حقا وصدقا إلا من رب العالمين. الملك لا يقول عن نفسه أنا الديان، يقول الله يقول لكم، يعني هذا هو. قيل له، إن الملك إذا كان يقول عن الله تعالى وينبئ عنه، يخبر عنه، فالحكم يرجع إلى الله رب العالمين. فهذا يعود يعني يعود إلى رب العالمين أنه الديان، ليس الملك يقول عن نفسه. ثم اسمعوا هذا يا أحباب، أليس سيدنا جبريل قال للسيدة مريم حين نفخ روح عيسى في جيب قميصها وأخبرها بأنه جاء ليهبها غلاما زكيا؟ طيب، من الذي يهب الأولاد للناس حقيقة؟ هو الله. أضاف جبريل إلى نفسه ذلك لأنه بأمر من الله يفعل هذا المجاز. هل معناه جبريل هو الذي يعطي الناس الذكور والإناث، يهبهم الأولاد حقيقة؟ لا، هو واسطة بأمر من الله، يعني يفعل ذلك، أو فعل مع مريم ذلك هكذا. وهنا أيضا لما يقول الملك عن الله، يخبر عن الله، لكن من هو الديان الذي يجازي الناس؟ الله. والدليل عليه أن الواحد منا إذا تلا قول الله تعالى، إنني أنا الله، فليس يرجع إلى القارئ. هل معناه القارئ يقول عن نفسه أنا الله؟ لا، هو يقرأ الآيات، وإنما القارئ ذاكر لكلام الله تعالى ودال عليه بأصواته، وهذا بين واضح، هذا معنى بين. نعم. وهذا له أيضا دليل قوي في الصحيح في حديث المعراج رواه مسلم، الذي ذكر فيه تخفيف 50 صلاة إلى 5. نعم، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج فرض على أمته 50 صلاة. موسى عليه السلام قال سل ربك التخفيف فخفف عنا إلى 5، ثم صارت هذه 50 الله تعالى خففها إلى 5، والخمس بثواب 50. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم فلما جاوزت ناداني مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، يعني ناداني ملك بأمر ربي يخبرني بأن الله يقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، والحمد لله أن الله خفف عن هذه الأمة. وانظروا يا أحباب اليوم، يعني الناس مع أنها 5 صلوات تجد الكثيرين لا يصلون. واظبوا على الصلاة يا أحباب، هذه عمود الدين، هذه يعني تركها شيء خطير يقارب الشخص الكفرة، يعني يصير في خطر عظيم. الله تعالى يحفظنا. نعم شيخ تفضل. فما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ناداني إلا الملك، الملك نادى الرسول. نعم. فإذا ثبت هذا النداء من الملك مبلغا عن الله فلا يمتنع أن ينادي الملك بتلك الجمل الثلاث: هل من داع يستجاب له؟ أيوة. هل من مستغفر يغفر له؟ هل من سائل يعطى؟ لأنه يخبر عن الله، ليس الملك هو من يغفر الذنوب. فبطل السنكار أن يكون هذا اللفظ من الملك في حديث النزول، فأين تذهب المشبهة؟ لا مهرب لهم. الحمد لله، الله نصر أهل الحق بالدليل، فضل من الله، نعمة. نعم. فائدة: قال الشيخ الإمام المتكلم ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ما نصه. قال الشيخ الإمام أبو علي الحسن بن عطاء في أثناء جواب عن سؤال وجه إليه سنة 81 و400: الحروف مسبوق بعضها ببعض. يعني إذا قلت مثلا قل هو الله أحد، القاف سبقت اللام، اللام سبقت الهاء، هذا معنى مسبوق بعضها ببعض. قال: والمسبوق لا يتقرر في العقول أنه قديم، وهذا يدل أنه حادث، يعني ليس أزليا، فإن القديم لا ابتداء لوجوده، وما من حرف وصوت إلا وله ابتداء. نعم. وصفات البارئ جل جلاله قديمة لا ابتداء لوجودها، كل صفات الله ومنها كلامه. ومن تكلم بالحروف يترتب كلامه. نعم، يعني يكون كلامه له ابتداء واختتام وكلمة تلو الأخرى. ومن ترتب كلامه يشغله كلام عن كلام. يعني من كان كلامه له هذا الحرف قبل هذا الحرف قبل هذا الحرف وهذا الحرف بعد هذا الحرف، يعني يشغله كلام عن كلام. إذا نادى أحمد وهو يقول أحمد لا يقدر أن ينادي محمود في آن واحد، هذا معنى يشغله كلام عن كلام. الله لا يشغله شأن عن شأن، هذه قاعدة في حق الله تبارك وتعالى. فيقول: والله تبارك وتعالى لا يشغله كلام عن كلام، وهو سبحانه يحاسب الخلق يوم القيامة في ساعة واحدة، يعني وقت يسير. العرب تعبر عن الساعة أحيانا لا يريدون كما نحن اليوم 60 دقيقة، إنما وقت يعني يمر، هذا الوقت يقال فيه ساعة، مدة من وقت. فدفعة واحدة يسمع كل واحد من كلامه خطابه إياه، كل الناس يسمعون بوقت يسير أن الله خاطبهم، يعني سمعوا كلامه الذي لا يشبه كلامنا، وفهموا منه ما يتعلق كل واحد ما يتعلق به. ولو كان كلامه بحرف ما لم يتفرغ عن يا إبراهيم، يعني ما لم ينتهي من لفظ يا إبراهيم، لا يقدر أن يقول يا محمد، لأنه انشغل بيا إبراهيم. فيكون الخلق محبوسين ينتظرون فراغه من واحد إلى واحد، وهذا محال. يعني كل واحد ينتظر حتى ينتهي من هذا لينتقد للآخر. هذا الذي قلت لكم قبل بأنه جاء بأن الله سريع الحساب، وهذه الطريقة لا يكون سريع الحساب من يتكلم بالحرف والصوت. فالحاصل أنه ليس في إثبات الصوت لله تعالى حديث مع الصحة المعتبرة في أحاديث الصفات. نعم. لأن أمر الصفات يحتاط فيه ما لا يحتاط في غيره. يعني في أمر الفقه قد تأخذ أنت بحديث حسن دون الصحيح بقليل. في أمر الأذكار أنواع من حديث الضعيف يؤخذ بها، قل بعد الصلاة كذا، افعل كذا. أما في العقائد في أمر صفات لله لا تثبت بحديث ضعيف. نعم. ويدل على ذلك رواية البخاري القدر الذي ليس فيه ذكر الصوت من حديث جابر بصيغة الجزم. الجزم لأن الجزء هذا كان تثبت من سنده وهو حسن الإسناد، فقال فرواه بصيغة الجسم لا التمريض لا التضعيف يعني. وروايته للقدر الذي فيه ذكر الصوت بصيغة التمريض، يروى يذكر هذه تمريض. وليعلم أن في أحاديث الصفات مذهبين، يعني طريقتان لأهل السنة في إثبات صفة لله تبارك وتعالى. الطريقة الأولى أحدهما اشتراط أن يكون في درجة المشهور، يعني من رواه عن النبي ثلاثة ثم ثلاثة ثم ثلاثة هكذا في كل طبقة، يعني لا يقل عن ثلاثة، هذا يقال له حديث مشهور. لا يريدون انتشر بين الناس، يريدون هذا الوصف في الاصطلاح، هذا ما أرادوه. وهو ما رواه ثلاثة عن ثلاثة فأكثر، وهو ما عليه أبو حنيفة وأتباعه من الماتريدية. الماتريدية حفظهم الله أخذوا بكلام الإمام أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة كان قبل الإمام أبي منصور رضي الله عنهما. فهؤلاء على هذه الطريقة، حتى تثبت صفة لله لابد أن يكون الحديث مشهورا. وقد احتج أبو حنيفة رضي الله عنه في رسائله التي ألفها في الاعتقاد بنحو 40 حديثا من قبيل المشهور هكذا. والثاني ما ذهب إليه أهل التنزيه من المحدثين. يعني الطريقة الثانية هو أن يكون صح ولو كان رواه واحد أو اثنان، وهو اشتراط أن يكون الراوي متفقا على ثقته، يعني لا يختلف فيه ولا يختلف في الحديث من حيث السند، مثلا كحديث الجارية. فهذان المذهبان لا بأس بكليهما. وأما الثالث وهو ما نزل عن ذلك فلا يحتج به لإثبات الصفات. أما الضعيف فباتفاق أهل السنة لا يحتج به لإثبات صفة لله تعالى. وهناك قاعدة تناسب هذا المطلب، يعني مهم ذكرها هنا في هذا الموضع، وقد ذكرها الحافظ الخطيب أبو بكر البغدادي، قال يرد الحديث الصحيح الإسناد لأمور. يعني أحيانا يكون من حيث السند، يعني ذكر الرجال والرواة، هذا صحيح الإسناد لكن يرد لأمور، كأن خالف القرآن فهذا لا يؤخذ به. نعم. أي يخالف القرآن أو السنة المتواترة، لأن السنة المتواترة رواها جمع لا يجتمعون على كذب، ليس ثلاثة عدد أكبر، بعض العلماء قالوا تسعة، بعضهم قال أكثر من ذلك. أو العقل، أو العقل السليم، خالف العقل الصحيح ولا يؤول، يعني ما كان يجمع بين هذا وبين هذا فلا يؤخذ به، يرد، لأنه أحيانا يركب تركيبا. نعم. قال لأن الشرع لا يأتي إلا بمجوزات العقول، العقل يأتي يشهد أن الشرع جاء بشيء صحيح. والخطيب البغدادي أحد حفاظ الحديث السبعة الذين نوه علماء الحديث في كتب المصطلح بهم، ومنهم البيهقي. يذكرونهم يا أحباب هؤلاء حفاظ سبعة، يعني بلغوا رتبة في التصحيح والتضعيف ودرجة الحفظ بحيث ما أحد تكلم فيهم كالبيهقي، وهم غير أصحاب الكتب الخمسة. نعم، يعني غير البخاري ومسلم ونحوه. نعم. والقاعدة المتقدمة نقلها نقلها والقاعدة المتقدمة نقلها عنه الحافظ السيوطي في كتابه تدريب الراوي. نعم، هذا كتاب معروف ألف في كذلك علم مصطلح الحديث، وأقرها وكذا نقلها غيره. هذه قاعدة معروفة. نعم. وللذهبي عبارة موافقة للمذهب الثاني من المذاهب الثلاثة. وإن كان يتساهل بإيراد أحاديث غير ثابتة، يعني هو يتنبه، الذهبي له نقول لا تعتمد يعني ولا يتثبت أحيانا، وخصوصا في هذا الكتاب الذي أسماه العلو للعلي الغفار، فيه ما يحذر. وآثار من كلام التابعين ونحوهم من غير تبيين لحالها من حيث الإسناد والمتن، يعني يتوهم القارئ أنها صحيحة مثلا في بعض ما يذكره. وذلك في كتابه العلو للعلي الغفار. نعم. فليحذر، فإن ضرره على مطالعه عظيم. هكذا إذا كان الكتب الصحيحة الواحد منا لا يقرأ إن كان ليس أهلا، فكيف بهذا؟ قال الإمام الأسفرايني ذاكرا عقيدة أهل السنة والجماعة ما نصه: وأن تعلم أن كلام الله تعالى ليس بحرف ولا صوت، لأن الحرف والصوت يتضمنان جواز التقدم والتأخر. يعني يكون هناك تقديم وتأخير وتركيب، والله مستحيل عليه ذلك. وذلك مستحيل على القديم سبحانه. هذا ذكره الأسفرايني في كتابه التبصير في الدين. وقال ملا علي القاري في شرح الفقه الأكبر ما نصه. نعم. ومبتدعة الحنابلة، انتبهوا، الحنابلة يعني من انتسب للإمام أحمد، منهم من هم انتسبوا زورا وبهتانا، ومنهم من هم طيبون فضلاء. نعم، هنا أراد هؤلاء الذين مشبهة انتسبوا لأحمد زورا وهو بريء منهم. قال: ومبتدعة الحنابلة قالوا: كلامه حروف وأصوات تقوم بذاته وهو قديم. يعني جعلوه محلا للحوادث. وبالغ بعضهم جهلا حتى قال: الجلد والقرطاس قديمان فضلا عن الصحف. يعني الجلد الذي يحيط بالأوراق، القرطاس والقرطاس يقال، هذا يعني الصحائف هذه التي يكتب فيها، وهذا يقال له الجلد، فقالوا الجلد والقرطاس كذلك أزلي. أعوذ بالله. نعم. وهذا قول باطل بالضرورة، يعني الإنسان منا من غير تفكير يصل إلى أنها حادثة وكلامهم مردود. ومكابرة للحس، هذا عناد، الحس يثبت حدوثها، كيف يقولون عنها أزلية؟ للإحساس بتقدم الباء على السين في بسم الله ونحوه بالنسبة للصوت والحرف. نعم. وقال أيضا ما نصه: وقد ذكر المشايخ رحمهم الله تعالى أنه يقال القرآن كلام الله غير مخلوق. إيه؟ نقول القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا يا أحباب يقولون هذا اللفظ؟ لأنك إذا قلت القرآن كما ذكرت لكم يصرف فورا إلى الصفة، هكذا ذكر هؤلاء، فلذلك عندهم يقولون على هذا المعنى. أكمل شيخي حتى ولا يقال القرآن غير مخلوق لئلا يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم كما ذهب إليه بعض جهلة الحنابلة. نعم، هو الأصل يا أحباب عند التعليم تبين إذا أردت اللفظ المنزل فهو مخلوق، وإن أردت الصفة الأزلية فهي أزلية لا بداية لها، هذا عند التعليم. أما أن يقال القرآن مخلوق ويسكت هكذا الشخص، هذا يتوهم منه أن صفة الله مخلوقة. فملخص الكلام يا أحباب أن القرآن إذا أريد به اللفظ الذي نزل على نبينا فهو مخلوق، وإذا أريد به صفة الله فهي أزلية أبدية. كذلك الإنجيل الصحيح له إطلاقان، إذا أردنا به اللفظ الذي نزل على عيسى فهو مخلوق، وإذا أردنا به صفة الله فهي أزلية أبدية، وهكذا كل الكتب السماوية. ملخص الأمر يا أحباب، كلام الله لا ككلامنا، كما قال الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه: والله يتكلم لا ككلامنا، نحن نتكلم بالآلات والحروف والأصوات، وأما كلام الله ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. احمدوا الله على هذه النعمة، على فهم الحق، على أن يكون الواحد منا على عقيدة الأنبياء، عقيدة الصحابة، عقيدة أمهات المؤمنين، عقيدة آل بيت رسول الله. هذا فضل عظيم ونعمة. وفي الختام أقول لكم حادثة حصلت مع سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأمدنا بأمداده آمين. كان في خلوة يعبد الله بعيدا عن الناس، أراد الشيطان أن يعني يستدرجه وأن يوقعه في العقيدة الفاسدة، فظهر عليه بصورة ضوء وصار يتكلم معه، يقول له: يا عبدي، يا عبد القادر، أسقطت عنك الصلاة، أحللت لك الحرام، رفعت عنك التكاليف. فورا رد عليه بالعلم رضي الله عنه وقال له: خسئت يا لعين، انطفأ الضوء وبقي الصوت. قال: وكيف عرفتني يا عبد القادر؟ من جملة ما ذكره أنه جاءه في مكان، والذي يكون في مكان لا يكون إلها، وتكلم معه بحرف وصوت. فإذا انظروا، استشهد واستدل أن هذا ليس الله، لأنه يتكلم بالحرف والصوت، كان على العقيدة الحقة، فعرف أن من يتكلم بالصوت لا يكون إلها. ثم ذكر أمورا، ومنها أنه قال له: وقلت إن الصلاة سقطت عني، والصلاة لم تسقط عن أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. فالعلم حرسه، حفظه الله تعالى، يحفظني وإياكم. بارك الله فيكم على ثباتكم وانتباهكم ومتابعتكم، وجزاكم ربي وجزا كل من سعى وأنجح هذا العمل المبارك، وكل من شارك وحضر، وكل من سيحضر بإذن الله تبارك وتعالى خيرا. وأكرمكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.